بالنسبة لنا، بالنسبة لنا في الحج إيه غير مصرح لنا أو من الصعب أن نترك مكان العمل خوفا من أي طارئ، فلتأكل من الأضحية تضحيها بنفسك وتأخذ جزء منها، مفروض أن أذهب إلى المسلخ. لا مش مطلوب توكل الإنسان، هنا المشكلة أنه تجد الشخص من الزملاء اللي توكله، فالآن الراجحي المشروع الراجحي اللي هو يوكل عنك. ما ننصح بهذا أبدا، لأنه هذا من الخسارة ما اجتمعت شهر آلما، لا يأكل الموكل ولا يدخر، هذا خلاف الأمر. طيب.